ممن ينتسب إلى الحق والسنة، وهو يؤاخي ويواد أعداء أصحاب نبيه ومبغض أزواجه أمهات المؤمنين، ويضع يده في أيديهم وهم يكيدون أخبث الكيد للإسلام وأهله وأوطانه. عباد الله، إن القلوب بيد الله وحده، وإن المسلم قد يرتد، وإن السني قد يبتدع، وإن الصالح قد يفسق. أعاذنا الله وإياكم من الزيغ بعد الهدى ومن الحور بعد الكور. وإن من أعظم أسباب الزيغ والانحراف الإصغاء والاستماع والقراءة لأهل البدع والأهواء، فضلاً عن مجالستهم ومعاشرتهم ومصاحبتهم. لذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة والأمة كلها فقال: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه، يعني أهل الأهواء والبدع، فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. متفق عليه. فمن ضيع وصية النبي صلى الله عليه وسلم واستمع لهم فدخلت الشبهات إلى قلبه، وخرج نور الحق من قلبه، وارتكس في الباطل، فلا يلومن إلا نفسه. فمن نفسه الأمارة بالسوء قد أُتي، وما أزاغه الله حتى كان هو قد قدم أسباب زيغه، كما قال جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وذلك من عدل الله تعالى، ولا يظلم ربك أحدا. فاستمسكوا بعقيدتكم، واعتصموا بكتاب ربكم، واستمسكوا بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، واحفظوا وصية محمد صلى الله عليه وسلم في أصحابه وأزواجه. لا يكن في قلوبكم لهم إلا المحبة والتوقير والتقدير، ولا تتحرك ألسنتكم في شأنهم إلا بالترضي عنهم وذكرهم بالجميل، لتكونوا ممن قال الله فيهم: والذين جاءوا من بعدهم، يعني من بعد الصحابة، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن أصحابه وخلفائه الراشدين وأزواجه أمهات المؤمنين. اللهم مسكنا بهديهم، واحشرنا في زمرتهم يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بمن يلعنهم ويمقتهم ويعاديهم، فإنهم لا يعجزونك، إنك أنت القوي العزيز. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.